هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد النبي فرج عبد الماجد خليفة، المقيم في قرية أبتوك، مركز شبرخيط، محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة، بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن يا حضرات، 82 سنة، يعني فضل لي أيام ربنا وحده اللي يعلمها، وأسيب الدنيا كلها. صحتي على قدي ومش حملي بهدلة. يا ترى ينفع يا حضرات ان البهوات المسؤولين عندنا في شبرخيط يبهدلونا احنا كبار السن بالشكل ده؟ صعب علينا نتحمل، وعشان كده قلت انا هشتكي، وديني بشتكي لكم اهو. وبقول عندنا في قرية ابتوك اتبعت شبرخيط مفيش اي خدمات لكبار السن اللي زي حالاتي، حتى صرف المعاش لازم نروح اقرب مكتب بريد وهو في قرية الربدان عشان نصرف المعاش من هناك. وطبعا طريق طويل بنمشيه او بنركب مواصلة، قد احنا بنتصرف عشان نوصل له. واشتكينا وقلنا احنا حوالي 700 فرد في القرية بنصرف معاش كل شهر، ولازم الوحدة المحلية توفر لنا وسيلة لصرف المعاش. وبالفعل اتحرك البهوات وقالوا لنا: ابشروا ابشروا واطمئنوا. خير يا بيه؟ خلاص هنحقق لكم رغبتكم، هنعمل لكم مكتب في القرية لصرف المعاشات كل شهر، هنعمل حفلة كبيرة لافتتاح المكتب. جاهز المطلوب يا شوقي للحفلة؟ بعد إذنك أنا رايح أزور صبحي في المستشفى، ما تيجي معايا يا محترم وينوبك سواب في صبحي؟ قلت له والله مش قادر يا بيه، وسابني وراح يزور معرفش مين. وبعد فترة افتتحوا المكتب وحضر رئيس مجلس مدينة شبرخيط ورئيس مجلس القرية في قرية الربدان وموظف المعاشات وهيصة، وربنا هدى الحال وصرفنا المعاش. وبالفعل حسينا بالفرق والله يا حضرات، ده احنا كنا بنتبهدل كل شهر. جينا الشهر اللي بعده وننتظر الموظف، مجاش الموظف. سألنا عن السبب، لعل المنع خير، قالوا لنا مش هيجي تاني وحيقفلوا المكتب. ورجعنا حضرات نصرف المعاشات زي زمان ونتبهدل زي زمان. واحنا يا ترى بنتقدم ولا بنتأخر يا عالم؟ هي دي كل شكوتنا يا حضرات السادة المسؤولين في محافظة البحيرة، وكل أمنا إنه يتم حلها. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.